الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل الكلام عن كتاب الفرائض. والفرائض جمع فريضة، والأصل في هذه الكلمة أن يراد بها الواجب المتحتم، وقال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. قد يراد بها النصيب المقدر كما هو المراد بهذه اللفظة هنا. وسمي هذا الباب بالفرائض لأنه أبرز أحكام الباب، الأنصبة المقدرة، وإلا فهناك ميراث بالتعصيب وميراث بغير ذلك، إلا أنه يشير إلى أبرز ما فيه. والسبب الذي جعل الفقهاء يستعملوا لفظة الفرائض ورود هذه اللفظة في عدد من الأحاديث. فقد جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وأول ما ينسى. وفي الحديث ابن مسعود: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض فإن العلم سيقبض. نعم، نقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو عرش جناية أو لا، وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله تعالى وديون الآدميين، وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. قال: فصل. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج والمعتق. ومن الإناث بالاختصار سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة مطلقا، والأخت مطلقا، والزوجة والمعتقة. قال: فصل. والوارث ثلاث. قال المؤلف في تعريف الفرائض: هي العلم بقسمة المواريث. المراد بالمواريث المال المنتقل من الميت لغيره، بقسمة الشارع لا بوصية الميت. ومن ميزة المواريث أنه ينتقل الملك فيها بدون حاجة إلى القبول، فلو قدر أن أحد الورثة قال: لا أقبل الميراث، قيل: قد دخل في ملكك ولو لم تقصد ذلك. ويدخل في قسمة المواريث معرفة من هو الوارث من غير الوارث، سواء كان عدم إرثه بسبب أصلي أو لمانع، ويدخل في ذلك أيضا معرفة الحساب الذي تحصل به قسمة المواريث، قال المؤلف مبينا الواجبات المتعلقة أو الحقوق المتعلقة بالتركة، قال إذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، فأول ما نبتدأ به عند النظر في مال الميت أن نقوم بتجهيز بمؤنة تجهيزه، ويكون ذلك من رأس المال لا من الثلث، حتى ولو تعلق بماله شيء من الحقوق كحق الرهن أو الأرش الجناية فإنه يقدم، وذلك لأن هذه الأمور من نفقة الإنسان والنفقة مقدمة. قد تقدم معنا في باب المفلس أن الحوائج الأصلية نبقيها ولا نفرقها بين الغرماء، فهكذا في هذا الباب هذه الأمور من الحوائج الأصلية. الواجب الثاني بعد تجهيز الميت الديون، قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، والديون بإجماع أهل العلم مقدمة على الوصايا، والديون قد تكون حقوقا لله كالحج الواجب والزكاة والنذر، وقد تكون ديونا للآدميين مثل ضمان المتلفات وسداد القروض والديون، فإن كانت التركة تفي بالجميع فلا إشكال في وجوب تسديد الجميع، أما إذا كانت التركة لا تفي بسداد الجميع فماذا يفعل؟ العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول تقدم ديون الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء، والثاني يقول تقدم ديون الآدميين لأن ديونهم مبنية على المشاحة وديون الله مبنية على المسامحة، وطائفة قالوا يتحاصون، وبالتالي يخرج من هذه الواجبات بقدر ما وجد من المال. ولعل القول الأظهر تقديم ديون الآدميين لأنها حقوق خلق، لأن الأصل في كلمة الدين ابتداءً يراد بها ديون الآدميين، بعد ذلك الحق الثالث تنفيذ الوصايا، تكون الوصايا من الثلث لا ما تقدم، لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وتكون الوصايا من الثلث كما تقدم، ولا تكون إلا لغير الوارث إلا إذا أجاز الورثة، ثم بعد ذلك الباقي نقسمه على الورثة. ثم ذكر المؤلف الأسباب التي يثبت الإرث بها، بحيث إذا مرت عليك مسألة فانظر هل هناك سبب من أسباب الإرث، فإن لم يكن هناك سبب فإن المرء الذي لا يوجد عنده أحد هذه الأسباب لا يرث. وتنظر أيضا إلى الموانع، فإذا كان أحد المذكورين في المسألة لديه مانع فإنك تسقطه ولا تثبت له شيئا من الميراث. ما هي أسباب الإرث؟ قال السبب الأول النسب، والمراد بالنسب القرابة. في بعض المواطن يسمون ويجعلون اسم النسب للرحم، أو بعضها للمصاهرة، لكن في لسان الفقهاء يراد به القرابة، مثل الابن والأخ والابن والأب. والدليل على أن النسب من أسباب الإرث قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أثبت الإرث في القرابة والولادة. السبب الثاني النكاح الصحيح، فإن النكاح الصحيح من أسباب الإرث بقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والسبب الثالث الولاء، المراد بالولاء نعمة العتق على الرقيق، وبعضهم يقول عصوبة أو علاقة تكون بسبب اعتاق السيد لمملوكه. والذي يرث بالولاء هو السيد المعتق بخلاف المعتق فإنه لا يرث. قال والولاء، كما يرث السيد من مملوكه الذي اعتقه إذا لم يكن له وارث يرث من أبنائه أيضا إذا لم يكن لهم ورثة آخرون. والفقهاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، قالوا فجعل للولاء أحكام النسب. ومن هنا لا يوجد أسباب أخرى للميراث غير ما ذكره المؤلف. مثال ذلك بعض الناس يعتقد أن من أنقذ امرأة من بئر أو من هلكة يكون أخا لها يرثها، فنقول هذا باطل لأنه لم يرد دليل يدل على إثبات الإرث بذلك. ومثله أيضا لو كان هناك مؤاخاة بين اثنين في الدين فإنه ليس من أسباب الإرث، كان في من أسباب الإرث في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهكذا أيضا لو أسلم إنسان على يد غيره فإن من أسلم على يده لا يرث ممن أسلم، لأن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. ثم ذكر المؤلف موانع الإرث، وذكر أن أولها القتل، وذلك لأنه ورد في الخبر لا يرث قاتل، وجاء في المسند من قتل قتيلا لم يرثه. فإذا قتل الوارث مورثه لم يرث منه، والمعنى في هذا أنه استعجل شيئا قبل أوانه بغير حله فمنع منه، فهنا عومل بنقيض قصده. المانع الثاني الرق، فإن المملوك لا يرث لأنه لا يملك شيئا وماله لسيده، مثال ذلك لو مات ميت وله ابن رقيق وأب حر، فالميراث يكون لمن؟ للأب لأنه حر، أما الابن فلا يرث شيئا لأنه رقيق لا يملك. هو من الميراث. سم؟ هو من الميراث. يعني له سيد، أبوه ليس سيده، ولا يصح أن يملك الأب ابنه، فلا يدخل في الميراث، يدخل في ميراث سيده. ومثل الرقيق المكاتب، قد ورد في الخبر أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لأنه يتمكن من إعجاز نفسه. أما الثالث قال واختلاف الدين، فعندما يختلف الدين لا يكون هناك ميراث، وقد ورد في الحديث لا يرث كافر مسلما ولا يرث مسلم كافرا كما في الصحيح. ويفهم من هذه اللفظة أن أنواع الكفر ينتفي بها الميراث، إذا اختلف نوع الكفر والدين بين إنسان وآخر لم يرث أحدهما من الآخر. مثال ذلك يهودي مات عن ابن النصراني فإنه لا يرثه لاختلاف الدين. بعض الفقهاء أثبت الإرث، ولهم عبارة مشهورة في هذا، قالوا الكفر ملة واحدة. أما من قال بأنهم لا يرثون قال الكفر ملل شتى. إذن إذا سمعنا كلمة الكفر ملة واحدة عرف أن هذا منشأها. ومثل ذلك أيضا المرتد إذا مات على الردة لم يرثه قرابته لاختلاف الدين. سؤال، الولد الذي يكون من اللعان يرث ولا ما يرث؟ خطأ، لا يرث خطأ، يرث أمه ولا يرث زوجها لأنه طيب. من أين قلتم لأن أخذنا الأسباب والموانع في اللعان، لماذا لم تجعله يرث؟ لعدم وجود السبب، لعدم وجود السبب. ثم ذكر من وقع الإجماع على أنهم يرثون، أولهم الإبن، ماذا يرث؟ يكون عصبة، يأخذ بقية المال بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فرائضهم. الثاني ابن الابن وإن نزل، ما شرط ميراثه؟ ألا يوجد ابن، فابن الابن لا يرث مع وجود ابن الابن، مع وجود الابن. ما مقدار ميراثه؟ تعصيبا، سواء كان واحدا أو أكثر، سواء وجد وحدها أو وجد مع أخواته وبنات عمه. القسم الثالث الأب، فالأب يرث، قال تعالى ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ما هي أحوال الأب في الميراث؟ يرث ثلاثة أحوال، يرث في ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا كان للميت ابن ذكر فإنه يرث السدس. الحال الثاني إذا كان للميت بنت أنثى فإنه يرث السدس والباقي، وهكذا لو كان عند الميت أكثر من فرع وارث مؤنث فإن الأب يأخذ السدس والباقي. الحالة الثالثة إذا لم يكن للميت ولد لا ذكر ولا أنثى فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا. قال وأبوه، الأب اللي هو الجد، فالجد يشترط لميراثه عدم وجود أب، إذا وجد أب سقط أو حجب الجد، والجد يماثل الأب في أحواله، إلا أنه في المسألة العمرية لا ينقص نصيب الأم، مسألة العمرية زوج وزوجة، زوج أو زوجة مع أب وأم، يكون الأب له، الأم لها ثلث الباقي بعد نصيب الزوجين، والأب له الباقي. هنا الأب أنقص مقدار ميراث الأم لأنها في الأصل ترث ثلثا كاملا، وهنا لم ترث إلا ثلث الباقي. أما إذا كانت المسألة فيها جد فإن الأم تأخذ الثلث كاملا ويكون للجد الباقي. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس. قال والأخ مطلقا، الأخ يريد به من اشترك مع الميت في أب أو أم، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأخ الشقيق وهو الذي اشترك مع الميت في والديه، والأخ لأب وهو الذي اشترك مع الميت في الأب دون الأم، والأخ لأم هو الذي اشترك مع الميت في الأم دون الأب. ما مقدار ميراثهم؟ الأخ لأم إن كان واحدا فله السدس، وإن كان أكثر من واحد فله الثلث، ويشترط في ميراثه ألا يوجد فرع وارث. فلو وجد بنت سقط الأخ لأم، أو وجد ابن ذكر. وكذلك يشترط في ميراث الأخ لأم لا يكون هناك أصل ذكر، فلو كان هناك أب أو جد سقط الإخوة لأم. أما إذا كان هناك أم فالأم وحدها لا تحجب ابنها من الميراث. كم مقدار الميراث الأخ لأم؟ إذا وجدت الشروط إن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث. أما الأخ الشقيق فإنه يرث الباقي، متى يرث الباقي؟ إذا لم يوجد فرع مذكر ولم يوجد أب. أما الجد فقد اختلف العلماء في ميراث الأخ الشقيق مع الجد، وسيأتي تفصيله. في مرات قد تستكمل التركة قبل أن يأخذ الأخ الشقيق نصيبه، كما لو ماتت عن زوج، كم للزوج؟ الربع. وللبنات، وتوفي عن بنتين، توفيت عن بنتين لهما ثلثان، وعن أم السدس، وعن أخ شقيق له الباقي لكن لم يبق شيء، حينئذ نحكم بسقوطه لأن من شأن العصبة أن التركة إذا استكملت سقطوا. النوع الثالث من نوع الإخوة الأخ لأب، ويشترط في ميراثه لا يكون هناك فرع وارث مذكر، وألا يكون هناك أب وارث، وبعضهم يقول وكذلك الجد. ويشترط في ميراثه أيضا ألا يكون هناك أخ شقيق، فالأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب. ويشترط في ميراثه ألا تكون التركة قد استكملت السهام، ألا تكون السهام قد استغرقت التركة. النوع الآخر من أنواع من يرثون ابن الأخ، فابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يرث، لكن يرثه تعصيبا، إذا لم يكن هناك عصبة أقرب منه ولم تستكمل التركة بالسهام فإن ابن الأخ يرث الباقي. أما ابن الأخ لأم فهذا لا يرث، بل هو من ذوي الأرحام. كذلك ممن يرث العم، ويراد به العم الشقيق أو عم لأب، أما العم من طريق الأم فإنه لا يرث. ماذا يرث العم؟ يكون عصبة له الباقي إذا لم يوجد عصبة أقرب منه. قال وابنه، أي من الورثة ابن العم. ويشترط في ميراث الشرطان، الشرط الأول لا يكون ابن عم لأم، لابد أن يكون شقيقا أو لأب. الشرط الآخر ألا تستكمل التركة بالسهام، ألا تستغرق السهام التركة. إذن يشترط في ميراث ابن العم ألا يوجد عاصب أقرب منه، إنه إذا وجد عاصب أقرب منه أخذ التركة. كذلك ممن وقع الإجماع على أنهم يرثون الزوج، الزوج يرث من زوجته لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الصنف الأخير المعتق، فإن المعتق يرث من مملوكه الذي اعتقه إذا لم يكن له وارث أقرب منه. فقد يستدلون على ذلك بحديث الولاء لمن اعتق. أما الوارثات من النساء فهن كالآتي: البنت لها ثلاثة أحوال في الميراث، أولها تنظر إن كان معها ابن آخر ابن للميت فإنهم يرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. الحال الثاني إذا لم يكن لها عاصب وكانت واحدة أخذت النصف. والحال الثالث إذا كانت أكثر من واحدة وليس لها وارث أخذتا أو أخذنا الثلثين. الصنف الثاني بنت الإبن، إن بنت الإبن ترث ويشترط لها ألا يكون هناك عاصب من الأبناء، عاصب يحجبها، وميراثها على الآتي: إن كان معها معصب أخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، كما لو وجدت بنت الإبن وابن عمها. الحال الثاني إذا لم يكن لها عاصب وكان للميت بنت واحدة فبنات الإبن يأخذنا الثلثين، يأخذنا السدس تكملة الثلثين، ولو كنا أكثر من واحدة ولو كان عندهن قدرة وقوة ونحو ذلك. الحالة الثالث في بنات الإبن إذا لم يكن للميت أولاد لا ذكور ولا إناث وكانت وليس لها معصب وكانت واحدة تأخذ النصف، وإن كنا أكثر من واحدة أخذنا الثلثين. الصنف الثالث الأم، فإن الأم ترث من الميت مطلقا، ويكون والأم لها حالان في الميراث: حالة الأولى تأخذ الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن له جمع من الإخوة. الحال الثاني إذا وجد أحد هؤلاء كالإخوة والإبن فإنها ترث السدس. الصنف الثالث الجدة، فإنها من الوارثات، ويشترط في ميراث الجدة أن لا يكون هناك أم، فإن كان هناك أم فالجدة لا ترث. قوله هنا مطلقا، أي سواء كانت من طريق الأب أو من طريق الأم. الصنف الآخر من الوارثات من النساء الأخت، فإنها ترث. قال هنا مطلقا، أي سواء كانت شقيقة أو كانت أختا للأب أو أختا للأم. ما مقدار ميراثها؟ إن كانت أخت لأم فيشترط لميراثها عدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث. فإذا لم يوجد أخذ الأخ لأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر من ذلك. صنف آخر من الوارثات الزوجة، والزوجة لها ميراثان: الأول أن تأخذ الربع إذا لم يكن للميت ولد منها أو من غيرها، والحال الثاني أن تأخذ الثمن إذا كان للميت وارث فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى. الحالة الأولى إذا لم يكن للميت فرع وارث تأخذ الربع، والحالة الثانية إذا كان للميت فرع وارث أخذت الثمن، إن كانت واحدة استقلت به، وإن كانت أكثر من واحدة اشتركنا فيه. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، والله طيب. الصنف الأخير من الوارثات المعتقة، السيدة المعتقة، فهذه ترث تعصيبا إذا مات المعتق ولم يكن له قرابة، فإننا نعيد المال إلى المرأة المعتقة. هذه إذن مقدمة لأبواب الفرائض، ولعلنا نواصل الحديث فيها في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا ليس فيه درس، إن شاء الله موعدنا الاثنين. هل يلزم الرجل مؤونة تجهيز الزوجة؟ نقول: إن كان عندها مال وتركة أخذ من تركتها. العلقة الزوجية لم تعد، ما سبب دفع النفقة؟ تمكنه من الاستمتاع. هل يتمكن من الاستمتاع؟ حينئذ لا نلزمه بذلك، لكن قد يتعين عليه إذا لم يوجد أحد غيره، إن هذا من فروض الكفايات. هذا من فروض الكفايات، وبالتالي لا بد أن يوجد في الأمة من يقوم به فيكون واجبا عليه. نسمح له؟ في أحد يسأل غيره؟ في المعتقة ذكرناها في النساء الوارثات، في الرجال هناك ذكرنا المعتق. تقدم معنا عاد ثبوت في نظر، قال أول علم ينسى، قال جيد إنه مأمور به. نعم. المملوك المعتق إذا كان عنده مال وله ورثة ابن، فإن السيد المعتق لا يرث، لا يرث إلا إذا لم يكن هناك ورثة. الشيخ يرجح أن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله، كذا؟ حقوق الله، الشيخ يرجح أن حقوق الله مقدمة على حقوق الآدميين، سمعتم ترجيحه؟ نعم. نعم. قوله الجدة مطلقا، ما يفرق بين أم الأب وأم الأم منزلتهما واحدة، ويرثون سويا، يقتسمون الثلث. بالنسبة لمن لم يكن عنده وارث، ماذا يفعل به ماله؟ من لم يكن عنده وارث يدخل ماله لبيت المال. سوي بهجة النصوص دلت على أن ما يعطى لبيت المال لا يفرق فيه بين حال وحال، ما في دليل. بل ورد عن بعض الصحابة آثار تدل على أنه ولو لم يكن منتظما دفع له ماله. أن يفعل فيه بالعدل. قال بعضهم ادفعوه للزكاة، ادفعوها لهم وإن أطعموها الخنازير، لم يعتبروا الانتظام. إن شاء الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.